بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وكفى أثره وتابع وتلي الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الكلام فيما يتعلق بمسائل كتاب دمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. وقد سبق البيان بالأمس حقيقة الإيمان لأهل السنة والجماعة، وبينا أن الإيمان لأهل السنة والجماعة يترتب من ثلاثة أركان: من حب الإنسان، وعمل الجوارح، ونية القلب. هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه الحقيقة إذا تبينت للإنسان فإنه يستطيع أن يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، ومن يخرج من النار ويدخل الجنة. لا يشكل عليه ابدا قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وغير ذلك من الايات التي في القران الكثيره التي تعلق دخول الجنه على العمل، تعلق دخول الجنه على العمل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما العمل؟ قال عليه الصلاه والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه محكمات النصوص، لا يشكل عليها ابدا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وهو يعتبر: يا عبد قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. لا تشكل ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق المحاجه بقوله لا اله الا الله، ولم يشن عليه ايضا حديث مواجهه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قائم الزمان ثم قال: لا يضرب الله الاسلام. ثم يبين عليه الصلاه والسلام انهم يدخلون الجنه او يعتقون من النار بلا اله الا الله. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد لا اله الا الله دخل الجنه. هذه النصوص لا تشكل على ان الايمان يترتب من ثلاثه اشياء، لكن لا بد للانسان ان يقعد العقيده تقعيدا صحيحا، لانه اذا قعدها تقعيدا صحيحا الشبهه او بعض الارادات لا تشكل عليه إذا أحكم الأصل. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة إذا قلنا أنها تترتب من ثلاثة أشياء، الصلاة تترتب من ثلاثة أشياء: نية وقول وفعل، أليس كذلك؟ نية وقول وفعل. ولا أحد أنا أتكلم عن الصلاة كما أننا نتكلم عن الإيمان، نقول لماذا يتلقى بثلاث أشياء؟ فيقول قائل: طيب الإيمان لماذا يكون ستة أصول؟ نقول له: مثل الصلاة، قلنا الصلاة تتلقى بثلاث أشياء، وعندنا صلوات خمس، عندنا صلوات خمس، تلك الأصول التي يجب أن يؤمن بها. لكن بعض الإيمان حقيقة، الإيمان هو ما تجلى لك: قول اللسان، وعمل الجوارح، ونية القلب. إذا قلنا أن الصلاة أيضا تتراكم من ثلاثة أشياء: نطق اللسان، ونية القلب، وعمل الجوارح. قال الإنسان: أنا أتكلم وأعلم لكن بدون نية، هل صح؟ ما صح. لو قال قائل: أنا أصلي أنوي لكن لا أتكلم بشيء، أفعل أفعالنا معنيه، هل صلى؟ ما صلى. لو عكس وقال: أنا أنوي وأتكلم لكن لا أقرأ ولا أسكت، هل صلى؟ ما صلى. ذات الغائب أن تعرف حالا يجوز للإنسان ويصح أن تقول أنه صلى وتصح صلاة مع أنه لا يتكلم الأخرس الأخرس يصلي بدون أن يتكلم إذن هذا الكلام يجعل أو يبدو أن الصلاة ترتب قول وفعل ونية لا تقول لماذا لأن الأخرس معلوم ليس كذلك الأخرس معلوم قد يقول لك قائل ذكرت بالأمس أن الإنسان لو صلى ما ركع أو سجد لكن ما ركع أن صلاته غير صحيحة هل أحد الصورة من الصورة يجوز للإنسان أن يصلي بدون أن يركع إذا كان مريض مرض في عروقه في عروقه الثقل يمنعه فيصلي بدون أن يركع هل هذا يمكن أن الصلاة تتعلق بهذه الأشياء؟ لماذا تقول هذا محرم؟ ليس كذلك؟ مثل بقية الأحاديث حديث البطاقة حديث الصحيحين ويكامل الذي في البخاري في حديث الشفاعة وسيدة الله ليس في البخاري أخرجوا فيخرجون رجلا لم يعرف خير البطاقة ليس في البخاري بل الذين الكفراء والأحرار الإمام مسلم لكن كل حديث يأتي ويبين أن الإنسان أدخل الجنة مع عدم العمل يحمل على مثل الأمثلة التي حملت عليها قضية الصلاة في المعروف إما جاهل لا يدرى من الدين فما في أحد السماء وإما علم أنه لا يمكن العمل كان يقول الإنسان قال قالها ثم مات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ويحفظ قل لا اله الا الله لا يستطيع ان يحكم بهذا يزول عنك الشعر وامه المساكن واصله اذا حاجت احد في مثل هذه النصوص فلا بد ان تستجيب منه ما هي حقيقه الايمان الا إذا كان يقول الإمام عندي هو قول ونية فهذا من الوجه وإذا كان يقول لا الإمام عندي قول واعتقاد وعمل فهذه النصوص تحمل على ما سبق بيانه على في أحوال الأعذار في أحوال الأعذار وإلا أقل عشرات الآيات من القرآن وكذلك النصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين ان الجنه انما يدخلها الانسان بالايمان الذي يكون فيه هي عمل يكون فيه عمل هذا الايمان ربما يكون عند البعض نوع الاشكال حديث البطاقه وحديث كذا وحديث كذا مع هذا الوجه ذلك النوع الذي يدخل الذي لا أدري النصوص لا بد أن تجرى على قواعد أهل الأصول فلا بد أن نعرف هل النص خرج ما خرج منه أم لا والذي لا يعرف النص هل خرج ما خرج منه أو هل أن دلالته بعيدة أو قريبة الذي لا يعرف الدلالة البعيدة والدلالة القريبة لا يصح له أن يستدل والذي لا يعرف النص هل هو من النصوص التي خرجت مخرج العموم فيعرف كيف استنجد العموم منها اذا لم يكن يعرف هذا فلا يجوز له ان يبذل لان اعتباره يترتب عليه ابطال اجماع السلف هذا اولا ثانيا ابطال عشرات الايات من النصوص والغاء من اعمالها لكن امره في غايه ما يكون من الأهمية هذا حتى تكترم المادة التي سبق بيانها بالأمس فيما يتعلق بالإيمان قال رحمه الله والإنسان له كفتان ليس وهذا هو الحقيقة عند السنة والجماعة. ومنه الحديث لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لخرجت أو لمالت في كفة لا إله إلا الله. هذا يدل على ماذا؟ على الميزان كفة. ومنه الحديث الحاكم صححه غير واحد من أهل العلم أن الله جل وعلا لما خلق الميزان قالت الملائكة يا رب لماذا خلقت هذا؟ ولو وضعت فيه السماوات السبع لوسعهن في كفة. فهذا يدل على أن الميزان حقيقة وليس كناية عن العدل كما يقول أهل البلاد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، وأحاديث الحوض حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن الخلاف قد وقع بين أهل السنة والجماعة، هل الحوض هو الكوثر أم أن الحوض غير الكوثر؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناكم الكوثر. لكن بعض أهل العلم يجعل محصل هذا الخلاف وهو أن الحوض إنما ماءه من الكوثر، الحوض ماءه من الكوثر. وهل الأنبياء لكل نبي الحوض؟ ورد في هذا الحديث ضعيف، ورد في هذا الحديث ضعيف. وثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض أنه موت، وقد وصفت السنة هذا الحوض وصفا مفصلا. قال: والصراط حق يجوز بالأبرار ويزيد عنه الفجار. والصراط هو الجسم الذي يوضع على نهر جهنم تجارب الله الوالدين والوالدين منها. هذا الصراط يوصل على نهر جهنم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة نوره وكيف الناس يكونون فيه، والناس فيه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن على الصراط تكون خصومة بين بعض المحبوب وبين أصحابه. ففي صحيح مسلم أنه إذا وصل الصراط على قدر جهنم وهو تحت الجزيرة، وقد ورد في حديث ابن سعيد أنه أدرك من السيف، أدرك من الشعر واحد واحد من السيف، ويكون في ظلمة، والناس في نورهم على قدر أعمالهم، في نورهم على قدر أعمالهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمانة ورحمة تكون على جنبتا الصراط، على جنبتين الصراط. ويفهم من ذلك أن قاطع الرحمة وخائن الأمانة ممن يزيد والعياذ بالله. هذا الصراط أهل السنة والجماعة يؤمنون ولا يستعملون من هذا المجاز، فيقولون هو صراط على الحقيقة كما ورد في ذلك النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار بمنزله من أهل الجماعة، فيحرفون بشفاعات الإبان أحرارهم وصاروا فحما وحملا، فيدخلون الجنة بشفاعته ولسان الأنبياء المؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية ربهم مشفقون. الشفاعة الحق الكرعة طوائف من أهل البدع، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فلا تنفعوا شفاعة الشافعين. فهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويؤمن بالشفاعة الأخرى التي أثبتها الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهم آمنوا بها فقالوا: الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون للكفار، تكون للكفار. لذلك قال: لا تنفع الكافر شفاعة الشافعي. وأما المعتزلة والخوارج فالمعتزلة بدأوا شفاعة أصلهم على مسألة العلم. العلم عندما المعتزلة أصل الرسول من خمسة يسمى العلم، والمقصود به إنفاذ الوحي والوعي. يجب على الله الوعي ويجب على الله الوعي، وليس من الله عز وجل أن يعفو على الظالم. هذا أصل من أصوله، يسمونه العلم، يسمونه العلم أو إنفاذ الوحي والوعي. أما السنة والجماعة يقول النبي يشفع، وسيفصل المسلم رحمه الله، والأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع، والمؤمنون أيضا يشفعون، والصغير إذا كان يشفع لوالديه والشهيد يشفع وغير ذلك. ومن حديث ابن سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله عز وجل في حديث الشفاء الطويل: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ثم يقول الله عز وجل: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه تدل على أن الملائكة يشفعون. ثم قال: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان. فالجنة مأوى أولياء، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة والنار حق موجودتان الآن، لا تليدان ولا تفنيان. هذا مقتضى أهل السنة والجماعة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، والنار لا يخلد فيها إلا للأشقياء من الكفار والمشركين. قال ابن تيمية في سورة تمشي أملح: فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا نص حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ويؤمن بما يسوق الجماعة بذلك بدون أن يتكلموا مجازا أو تأويلا، فيؤتى للموت فيعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار. فأهل الجنة لا يموتون مخلدون، وأهل النار كذلك. ثم قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الملكين، فكل من ادعى النبوة لها فهو كذاب دجال. قال خاتم المدينين سيد المرسلين، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا آخر. فهو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من ذلك أيضا في حديث الشفاعة الطويل، لما يأتي الناس آدم ثم بقية أولي العزم من الرسل، فلا يتقدم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يصح الإيمان عبد حتى يؤمن برسالة ويشهد بنبوة، ولا يرضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعة. فالشفاعة الكبرى قال عليه الصلاة والسلام عندما يشفع للناس في أن يرضى بينهم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمة صلى الله عليه وسلم. فالجنة توضع تدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها وأمته عليه الصلاة والسلام أول الأمم دخولا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأول الآخرون الأولون يوم القيامة. صار الإمام أحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وخطيبهم وخطيبهم وصاحب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعلم أن أهل السنة والجماعة وعلماء السلف اتفقوا وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر بالفضل والثناء، إنما يذكر بالفضل والثناء عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز رواية ما طعن فيه عليه الصلاة والسلام من أشعار أو أخبار، كما قال ابن حزم رحمه الله أنه اتفقوا على ذلك. لذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بهذا المنهج، فليس كلما دعا قناعة أو تسبس تفلسف أو تفلسف بكلام السفيه يفعل به في النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر وأن يباع وأن يصبح قويا. فالله عز وجل قال: إنك في ذاك المستهزئين. لذلك بعض الناس ربما خدم أعداء الإسلام وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما يشاء، فهل من المنكرات من القول الذي يسمعه أحيانا من بعض الصبحاء وسقط الناس ولذلك يحمل الشهرة لا يجوز تداولها؟ يجوز إنكارها، لكنها تنكر بالطرق الصحيحة التي لا تتضمن لها شرع ودليل عقل الناس، فينبغي أن يعتنى بذلك. وكما قيل: لا نضرب سحاب ندعو الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شخصية نخشى أنه إذا تكلم به سار أن يغير من الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وأيامه وسنته لا يستطيع أحد أبدا أن يغيرها، لأنها محفوظة بحكم الله جل وعلا. صاحب الله كان عليه الصلاة والسلام قال: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بين رحمه الله ما يتميز فيه اهل السنه والجماعه عن المخالفين، فهذه العقائد التي ستذكر الان هذه بعض المسائل انما جعل اهل العلم من اهل السنه والجماعه يذكرونها لان فيها مخالفه لاهل الاهواء والبدع. فمما يخالف فيه اهل السنه والجماعه اهل الاهواء والبدع حبهم وولاؤهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم أنهم خير أصحابه عليه، وأن أخبرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان ثم علي أن القضاء رضي الله عنهم أجمعين، وذكر النصوص في ذلك. وخلاصة أهل السنة والجماعة خلاصة أصل في ذلك أنهم يقولون هم في القيامة بالإجماع على تقييم، في القيامة بالإجماع على تقييم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأما بالفضل فإن إجماع العامة على أن أفضل أمتي أبا بكر ثم الفاروق عمر، لكن ورد لنا أيهما أفضل عثمان أو علي؟ جمهور أهل السنة أنهم على ترتيب الخلاف أن عثمان ثم علي هكذا في الفرق، لكن وقع اختلاف فبعض أهل السنة يقدم عليا على عثمان في الفرق، والأمر في هذا واسع ولا يعتمد تبديعا ولا تصنيعا. ثم قال: ونشهد للعشره في الجنه كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل بذلك ان كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او شهد له امه القران بانه من اهل الجنه فانا نشهد له بعينه انه من اهل الجنه. فيقول ابو بكر في الجنه ولا ننتهي وهو في الجنه وبقيه الخلفاء وبقيه العشره نخبر انه في الجنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه من اهل الجنه. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه في الجنه فانه من اهل الجنه. وهذا يسمى عند علماء الاصول اخبارا، يسمى اخبارا. والخبر لا بد ان تنتبه فيه الى امرين: الأمر الأول أنه متنفر عن الوحي، فليس باستنباط ولا قياس. الخبر وحي، نقل عن الوحي، نقل عن الشرع. الأمر الثاني أن الخبر لا يكون نسخ، النسخ لا يكون الأخبار. يعني إذا أخبر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام أن عكاشة في الجنة فلا يمكن أن ينسخ هذا الخبر فيكون عكاشة في النار أو عكاشة في الجنة. خبر لا ينسخ. منه من ورد الخبر أنه لو كنا أبو لهب ورد الخبر من أيام مكة أنه كنا سيصلى نارا لا تلاها، هذا خبر عن الله عز وجل. أبو جهل أبو لهب حتى نفاقا مدعى الإسلام، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سيصلى نارا لا تلاها واسمه أبو لهب. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الشقي ما قال هو يقولني في النار وانا مسلم. فكل من شهد له اخبر القران اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار فهم في النار، قتلى بهم اهل القريب من المشركين في النار. يعني ان الوحي جاء أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، وغير ذلك من صناديق قريش الذين ورد فيهم الخبر. طالما لم يجسوا لأحد، طبعا ليس ذكره لثابت بن قيس والعشرة هذا من باب التمثيل، ولا هناك أكثر كبيرة في الجنة رضي الله تعالى عنه، وأبو ميصار وأبو ميصار في الجنة، وقتلى أو شهداء بدر في الجنة، وكذلك شهداء أحد في الجنة، لأن القصة جاء بذلك. قال: لا نجزم لأحد من أهل الجنة بجنة لقد لا ظل من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف للمحسن ونخاف على المسلم. هذه هي قاعده اهل السنه والجماعه، انه لا يجزم لاحد بجده ولا نار من اهل الكفر، لكنهم يرجون للمحسن الجنه ويخافون على المسلم من النار. وايضا أن الكفار يحكم بنطقه بالنار ولا يعين أحد بعين أنه بالنار. فنقول: من مات على غير ملة الإسلام في النار، إن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والقضاء النار. فنقول كل من كان على غير ملة الإسلام فهو منها. لكن إذا قيل لك فلان ابن فلان يهودي أو نصراني أو غير ذلك فإنك لا تحكم عليه بعلم أنه منها. وهذا أمره بعلمه إلى الله عز وجل. لكن الإطلاق عندنا أننا نقول من مات على دين ملة الإسلام فهو منا. أما التعيين فإننا لا نعين إلا من عينه الله عز وجل أو عينه نبيه عليه الصلاة والسلام أنه من أهل من أهلنا. ثم قال رحمه الله لا نذكر أحدا من أهل الملة بجنة ولا نبلغه عن الإسلام بعام. المراد بالذنب هنا هو مطلق الذنب، هو مطلق الذنب، أي أن أهل السنة والجماعة كما قال الرافضة في حبه وولائه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخالفون أيضا المعتزلة والخوارج بالتكفير بالذنب. المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، الحكم في النهاية عندهم أنه كافر. المعتزلة يعلمونه في الدنيا ثم يبدعونه بالكفر إذا مات فيوافقون الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون بمطلق الذنب أو بمطلق المعاصي، وإن كان بعض الذنوب بعض المعاصي بل ادعى انهم يعملون هذا الادعاء كفر. من مارس السحر يعتبر السحر من الكبائر وعمل كفر. اذا اهل السنه والجماعه لا يكفرون بمطلقها، فلان زنى سرق قتل من عيال الدنيا غش تعامل بالربا يصبر ولا نبي كل يوم لا يخرج هذا من الايمان، لا نخرج من الدين ولا نكفر بذلك. هذا هو عقيده اهل السنه والجماعه، وكانوا يسمونه فاسقا صاحب كبيره ولا يطلقون على الاسم اسم الايمان. والجرعة على التكفير من المصلحة، الجرعة على التكفير من المصلحة، لا بد أن يكون عند الإنسان جرعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الدعاء للعصاة يرجو ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول شفاعة لله الكبائر من يمنى في كتاب السنة. فيرجو الإنسان إذا رأى من يعصي الله عز وجل أن يعينه على طاعة الله ولا يتقنه من رب الله وان يكون والد الله عز وجل ولا يتحول الشفاء على احد. والتكفير له ضوابط فلا بد من وجود الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الانسان أنه كافر وهذا يقول الله من القاضي أو من يجب الفتية في البلاد الإسلامية لا يقول له أحاب الناس لأنها من الأحكام، لأنها من الأحكام والحدود، من الأحكام والحدود. وقال ولا يحج الجهاد الماضي مع طاعه كل امام بعض كان فاجرا وصلاه الجمعه خلفه جاهزا. طبعا هذا من اتم عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدين. ثم حجوا مع بني أمية ومع الولاد، وصلوا الجمعة خلفهم، وبني أمية ليسوا على حد الصلاة، ليسوا على حد الصلاة. ومعاوية رضي الله تعالى سيد من سادات الصحابة وكاتب الوحي، وسيأتي الكلام عليه. لكن يزيد ليس كاذب، وإن كان يزيد داخل في عموم الحديث لا نشهد له بثقة ولا لا، لكنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو المستطيعية مغفولة. فخبر فأول جيش غزا المستطيعية كان قائله يزيد بن معاوية، كان قائله يزيد بن معاوية. فماذا راه القاضي أن ينتسب أهل السنة والجماعة من لعن المتكلم ليزيد وكذا؟ ليس على أهل السنة. صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا نحبه ولا نسوءه، لكن هو لم يخرج من الإسلام، فإن الحديث صحيح. وأول جيش من أهل السنة، أول جيش غزا هذه المدينة كان رأيه يزيد معه ومعه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد بين أهل السنة والجماعة أن من البدع ترك الجمعة والجماعة مع خلف الطلبة، إذا كان الإمام الضار أو الحاكم فاسد فلا يجوز ترك الجمعة والجماعة، بل عدل ذلك من البدع، عدل ذلك من البدع. وقد أنكر سفيان الثوري رحمه الله على بعض العلماء في زمان ممن تركوا كالحسن بن حيدر الفقير المعروف، فإنه كان لا يصلي الجمعة والجماعة، وكان الإمام الثوري رحمه الله لا يقبل أن يجالسه أحد، كان يجلس إلى الحسن ابن حي، وكان الحسن يسجد له السلام. فكان السفيان رحمه الله يقول: قولوا لهم كيف هي الجمعة؟ كيف حالوا مع الجمعة؟ كيف يدرك الجمعة والجماعة؟ وطبعا كان في اعتقاده شيء معروف. لذلك أهل السنة والجماعة يفرق الجمعة والجماعة من البدع. وصلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن النواصب أنس سبب. قال ثم ذكر حديث أنس، حديث أنس بن مالك قال: من السنة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وذكر محاسنه والتراحم عليه والاستغفار له والكف عن ذكر مساويه وما شجر بينه واحتقار فضله ومعرفة سابقته. قال الله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم ألف قليلا فقلت ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ومن السنة التربية عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ثم قال معاوية خادم المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. هذا هو من أتباع السنة والجماعة الذي تربون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون الكهف عما وقع بين بعضهم. فوقع بين الصحابة فتنة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابة هنا من العام الذي أريد به الخاص وسط المسلمين. فالصحابة الذين وقعت بينهم الفتنة لم يبلغوا 30 رجلا، والصحابة كانوا أكثر من 10,000 أيام الفتنة التي وقعت بعد مقتل إخبار الله تعالى، كانوا يزيدون على 10,000 صحابة. ما شارك في الفتنة إلا أقل من 30 صحابي، 28 صحابي فقط. فعندما يكون جاهل الصحابة قتل ويقصد الصحابة يعلمونهم، حتى إذا قلنا ضغط الصحابة بعضهم يكون تركها من عمر بن خطاب، يعني قليل اللي تركها وذاك منهم شاركوا فيها. هذا صحيح، بل الإسناد الصحيح إلى سعيد إلى محمد بن سيرين كما يقول ابن تيميه رحمه الله انه من اصح الاسلام على وجه الارض، انه لم يشارك فتنه الا اقل من 30 23. اما جمهور الصحابه والصلاه الاعظم من الصحابه فانه اشار في الفتنه بل التزموها، بل التزموا يوم من الناس وانصاف المؤمنين ومع انصاف المؤمنين يعني لم يجد ان ينصاف الله، لأن هذا صحيح صحيح هو الإمام إلى النار لم تنجل منه الساحر إمام إلى النار ليس بما تنجل الصلاة من يعلم أنها لا تجوز، لأن الكفر السحر كفر لله تبارك وتعالى، حتى يقول لك إن هذه فتنة لا تكفر، لا الفرق بين القضاء والقدر. بعض أكثر أهل العلم أنه لا فرق، لكن بعض أهل العلم يقول ألقى القدر قبل أن يقع، والقضاء بعد ما وقع على مصلحة. يقول هل للأولياء دور إنقاذ مريدين يوم الدين من لطائف الخيار عند أصحاب الأولياء من الصوفية أنه قد حصل بينهم عراق شديد، بل هو خاطب الأولياء، عراق بينهم شديد، نحن عندنا الآن نلتقي خالد الأنبياء، فالعراق عندهم بخاتم الأولياء ولأحدهم معروف كتابه اسمه ختم الولاية، ختم الولاية، ومن أشهر أقرب الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي صاحب الولاية، هو من الصوفية الولاية، ليس حتى الترمذي صاحب السنن، فهم يختلفون من هو خاتم الأولياء، لكن الولي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يأتي بنفس الهدى وضرا. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعلم بعد ساعة ما الذي يكون، هذا في كلمة ما يكون الضغط، في كلمة ما يكون من الضغط. فالأولياء لا يكون لأنفسه نفعا ولا ضرا، النوع الذي يؤمن والذي ينجي والذي يغيب والذي يعين هو الله وحده لا شريك له. يقول بل لم نقصد بالنساء الذين النساء، هذا سؤال وهل هو لسان الدار؟ لا، ليس لسان الدار، هذا مكلف مشبع لغير هذا. اللسان، اللسان له كفتان، من كل كفة يخرج ضابط ليبين التساوي والتضابط، هذا هو اللسان. ليس اللسان يعني لسان الإنسان أو لسان المخلوق، لسان اللسان. وانظر إلى اللسان فإنه من كفتين، ترى أنه قد يخرج منه طرفان يتكلم علو أحدهما عن الآخر بهذين الطرفين، هذا هو اللسان. هذا الذي يستطيع أن يبينه آخر درجة. نقول هذا صحيح عن الجاهل أنه قال اللسان الآن والصحافة أو النهاية، فكيف يرد على ويستدل به وكيف يكون إجماع السلف وقد وجد خلاف فيه؟ جيد، الكلام جيد، لكن أولا الإجماع لا يقوم فيه، وأحيانا يكون أو طبعا الذي قد صححه ابن حجر قد يظهر لي أنه يقلد ابن حجر في التصحيح، وابن حجر رحمه الله إمام في الجرح والتعديل والحكم، لكنه هل هو حجة قاطعة؟ لا، فقد تجد بعضه صحيح أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول في الكرسي أنه عاش، لكنه لا يصح على الحسن البصري، لأن الإسناد إليه ضعيف، ولكن لو سئل أنه صحيح لما طعي في ذلك الإجماع، لأن الوجود والإجماع والعقل قبل الجميع. هذا أمر، والأمر طبعا لا تسبيح لقضية الكلام أنه صح عن ذلك، وربما يكون من باب المعنى أنه يكون عندما تقول اللسان الهدف أن يكون به الهدف، يكون به الهدف، لكن لو قال اللسان لا حقيقة لا حقيقة له، إنما هو كناية عن العقل، ولا يصح أن يكون هذا أن يقال هذا اعتراض منه، لكن إذا قال اللسان الهدف هذا في لغة العرب الصح، بل له وجه في لغة العرب. ما هو اللسان بين من الإنسان؟ وذلك هذا من جنس ذلك، يعني الكيزان، يعني ما يشرب به، هذا يعني موصول إلى ما الفرق بين الشاعر والمادة العلمية ومن أصحاب المجاز؟ ومن أصحاب المجاز في باب العقائد كل أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة أشعرية والمادية وغيرهم، مسار على الطريق يقولون بالمجاز في الأداء والصفات وفي أمور الليل. أما الأشاعرة والمعتزلية هم خرجوا من رفع الأحكام ويتركون في أصول كثيرة ويختلفون في بعض التبعات، لكن من باب الإصرار أن أبا الأصول الماتريدي أحسن حالة من الأشعرية، أحسن حالة من الأشعرية، لذلك بعضهم يقول إن أهل السنة والجماعة أمام أبا الأصول الماتريدي ولا يتعلق به من الأشعرية، وهو لا شك أنه أقرب إلى الأشعرية في كثير من الأسماء، لكنه ليس من الأصول، وهم التفريقات الفروق عندها كثير. كيف نجمع بين الحديث بالواقع والحديث؟ هذا بدون وقول يا عم لا اله الا الله، انما إذا من الصلاة أكل رأي إنسان الحرام أنا أردت على القاعدة في واحد يصلي أو قجر لا قام ولا قاعد. يقول بعض في بعض الدول التي تخرج القدر وتشوش الناس الحي والبيت الميت يكون ذلك وهل يحقق ان تجعل فيه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا سبق ولا هامه والهامه كانت ان تجعل فيه ان تخرج القبر من قبر الميت ثم تحلو ويتكلم يخافون منها لذلك من المهم هذا الشاطر يجلس هذا حتى تكتمل دراسه العقيده لا يكون دراسه الانسان الجاهل لابد ولكن الانسان يربط عقيده السلف الا اذا عرف مسائل الجاهليه بل لا يصح ان يربط الدين الا اذا ربط مسائل الجاهليه انا ما اقول لا يمكن ان توحيد الدين اقول لا يربط انه قد يقع في بعض الامور وهو لا يشعر